تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى، وما زلنا أصدقائي مع المشوار الفني للموسيقار محمد عبد الوهاب. قدم للسينما أفلام منها الوردة البيضاء، دموع الحب، يحيى الحب، يوم سعيد، ممنوع الحب، رصاصة في القلب، وشارك بالغناء فقط في فيلم غزل البنات. أيها الأصدقاء، من ألحانه لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية أنت الحب. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.